بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زال الحديث موصولا في باب كتابة العلم من كتاب العلم من الجامع الصحيح. أي الحديث؟ إن الله حبس عن مكة. حسب ما وقفنا تقرأ، لا أذكر الآن حقيقة أي حديث. حديث أبو نعيم قرأنا هذا. إذن حدثنا علي بن عبد الله، تقريبا الحديث الثالث في الباب، باب كتابة العلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. هذا الحديث الثالث في هذا الباب العظيم، باب كتابة العلم، وهو يؤكد أهمية الكتابة وأنها لها دورها العظيم في ضبط العلم وحفظه وتقييده وعدم ضياعه. يقول الإمام رحمة الله عليه البخاري، يقول: حدثنا علي بن عبد الله، هو السعدي المعروف بابن المديني، قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة، قال حدثنا عمرو هو ابن دينار المكي، قال أخبرني وهب ابن منبه، هو وهب بن كامل، وهب بن منبه ابن كامل الصنعاني، من مسلمة أهل الكتاب، كان يهوديا قبل أن يسلم، وهو من كبار وفضلاء طبقة التابعين، وأدرك يعني بعض الصحابة. وهب يروي هذا الأثر. توفي وهب 317، وهو ثقة ثبت، عن أخيه. أخوه هو همام ابن منبه، الإمام المشهور التابعي، همام ابن منبه ابن كامل أيضا الصنعاني، كنيته أبو عتبة، ثقة إمام مشهور. توفي همام 332، مع أنه أكبر سنا من أخيه، همام أكبر سن من وهب، ومع ذلك تأخرت وفاته إلى 332، مع أن أخيه وهب وهو أصغر سنا منه، مات قبله لسنوات، أنه مات 317، أي وهب، وهمام تأخر إلى 132. قال سمعت أبا هريرة، هذا أحد الأحاديث، إذا يعني مر معنا في ترجمة همام المنبي في حديث سابق في كتاب الإيمان، أن هناك صحيفة حديثية اسمها صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة، وهي نحو 110 أحاديث يرويها همام بن منبه عن أبي هريرة، تروى في كتب العلم كلها، مسند أحمد وغيره، بسند واحد، طريق معمر، من طريق عبد الرزاق الصنعاني، عن معمر بن راشد أيضا الصنعاني عن همام بن منبه الصنعاني أيضا عن أبي هريرة 110 أحاديث عرفت بصحيفة همام. أخرج الإمام أحمد كاملة في مسند أبي هريرة من المسند، وأخرج أكثرها الإمام البخاري في مواضع متفرقة من الصحيح، وكذلك فعل مسلم. لكن هذا الحديث ليس منه، هذا ما أردت أن أنبه عليه، هذا الحديث ليس من صحيفة همام. فحيثما وجدت في كتب الحديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة فهو من حديث الصحيفة من 110 حديث، وإذا وجدت همام عن أبي هريرة بسند آخر فهو ليس من حديث الصحيفة كهذا الحديث، فهذا ليس من صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة. قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا من عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. هذا هو الذي يسمى بالاستثناء المنقطع. من المعلوم أنه لا مجال للمقارنة بين كثرة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص، فبينه فرق كبير يصل إلى الضعفين تقريبا، أي يعني ما رواه أبو هريرة ضعفي ما رواه عمرو. فما في مناسبة أن يقول أبو هريرة: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. على ظاهر النص يفهم أن عبد الله بن عمرو أكثر رواية للحديث من أبي هريرة، وليس هذا مرادا. لماذا ليس هذا مرادا؟ لما علم أن أبا هريرة يفوق عبد الله بن عمرو في رواية الحديث بدرجات إلى نسبة الضعفين إلى الضعف. إذا كان حديث عبد الله بن عمرو 1800 وقيل 2000 ونحوها، فأبو هريرة يكاد يلامس 6000 ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أضعاف مضاعفة. لكن هذا استثناء منقطع، ومعنى منقطع هي جملتان لا رابط بينهما في الخطاب إلا في الفحوى العامة. فالجملة الأولى يقول أبو هريرة: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني، جملة تامة أفادت معرفة وتصريح أبي هريرة رضي الله عنه بأنه أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية عنه مطلقا، وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع، لأنه يفوق غيره بدرجات كثيرة وبأعداد هائلة فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في درس سابق باب الحرص على الحديث بيان الأسباب التي جعلت أبا هريرة يكثر ضبط وحفظ حديث رسول الله والرواية عنه، مر معنا درس طويل في هذا في باب الحرص على الحديث، وسيأتي معنا باب هنا باب حفظ الحديث بعد هذا ربما أيضا فيه شيء من ذلك. إلى هنا عرفنا أن أبا هريرة يعلم كما يعلم غيره أنه أكثر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رواية للحديث. ثم نستأنف جملة جديدة: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. هذا استثناء المنقطع، يعني يكون هناك تقدير تقدر، فإن كان أحد من أصحاب رسول روى كثيرا عنه، ليس أكثرني لكن روى كثيرا، فهو المرشح للمنصب الثاني أو المركز الثاني بعد أبي هريرة هو عبد الله بن عمرو. وتعليل ذلك لأنه كان يقيد ويكتب، فكون عبد الله بن عمرو يقيد ويكتب أعطاه مزية على غيره من الصحابة باستثناء أبي هريرة، ففاقهم رواية لكثرة ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقيد ويكتب. فالاستثناء هذا منقطع، وقد مر معنا النصوص يعني في هذا الباب في باب الاستثناء المنقطع، وبه تنحل إشكالات كثيرة، ومنه قوله تعالى كما شرحنا ربما في دروس سابقة في سورة الحديد، قوله تعالى عن أتباع المسيح: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ثم قالوا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ثم قال: إلا ابتغاء رضوان الله. فقد يفهم من ظاهر الخطاب كيف يقول ما كتبناها عليهم ثم يقول إلا ابتغاء رضوان الله؟ هذا هو استدلال منقطع. فالله يخبر أن الرهبانية ابتدعها أتباع المسيح الحواريون، ابتدعوها، ما كتبها الله عليه أي ما فرضها، وهذا انتهى المعنى. ثم قال إلا ابتغاء رضوان الله، فهنا تقدر ما كتبنا عليهم إلا أن يبتغوا رضوان الله، وابتغاء رضوان الله لا يكون إلا بالاتباع، لا يكون بالابتداع. فليست الرهبانية مما كتبه الله ولا مما تحقق رضوان الله، لأن البدعة لا تحقق رضوان الله لكونه ما كتبها، ولأن رضوان الله لا يحصل إلا بما شرع لا بما ابتدع. هذا هو الاستثناء المقطع، وهذا هو في الحديث ليس أحد أكثر مني في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول أبو، وهذا حق وصدق ويوافق ويطابق الواقع. فإن كان أحد من أصحاب رسول الله روى عنه شيئا كثيرا دون ما روى أبو هريرة فهو عبد الله بن عمرو بن العاص، وسبب ذلك كونه كان يكتب ولا يكتب غيره، ومن ضمن من لم يكن يكتب أبا هريرة. لكن هنا يأتي سؤال، قوله أنه يكتب ولا أكتب قد تشعر بخلاف ما حررناه الآن وذكرناه من الاستثناء المنقطع، وكأنه يجعل المقارنة بينه وبين عبد الله بن عمرو، وأن عبد الله فاقه بكونه يكتب وأبو هريرة لا يكتب. ليس هذا هو المعنى. المعنى مع أن عبد الله بن عمرو يكتب فكتابته رشحته ورفعته منزلة في الرواية وكثرته على غيره من الصحابة، وكون أبو هريرة لا يكتب لا يعني ذلك انخفاض مستوى روايته عن عبد الله بن عمرو، ولكن يعني أن أبا هريرة استغنى عن الكتابة بسبب آخر، وهذا السبب الآخر هو ما مر الحديث عنه في باب الحرص على الحديث، وسيأتي الحديث عنه أيضا في الباب الذي بعد هذا تقريبا، باب حفظ الحديث، وهو ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيكم يبسط رداءه، فبسط أبو هريرة رداءه فغرف النبي فيه بيديه عليه الصلاة والسلام ودعا له، ثم قال ضم إليك رداءك، فضم إليه رداء فما نسي شيئا بعد. فاستغنى عن الكتابة أبو هريرة ببركة دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن وقول له يعني بما دعا له، فما نسي شيئا قط. ومع ذلك إدخال هذه هي اللفتة التي ممكن يعني نسجلها الآن لهذا الحديث، إدخال البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب كتابة العلم فيه إلماح أن أبا هريرة يريد أن يبين أنه كونه لم يكتب لأنه استغنى بما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب غيره لابد يرجع إلى الوسائل المتاحة لضبط الحديث كالكتابة والقراءة والتدوين ونحوها، وهو ما استخدمه عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه ما حصل على ذلك الدعاء والذي حصله أبو هريرة، فلجأ إلى الأسلوب المتاح الممكن بالوسائل المعتادة التي يقف على رأسها ويأتي في مقدمتها الكتابة، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فلا تفهم أن يكتب ولا أكتب إعطاء درجة تفوق لعبد الله بن عون على أبي هريرة، فإن الواقع خلاف ذلك لما قررناه من أن أبا هريرة يروي أضعاف مضاعفة مما يرويه عبد الله بن عون، ولكن اختصاص أبي هريرة بالدعاء النبوي أغناه عن الكتابة، لأنه لم ينسى شيئا بعد، ما نسي شيئا قط بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. غيره ممن لم يصل ويحصل هذا الدعاء النبوي لجأ إلى الأسلوب المتاح الممكن وهو الكتابة، وهو ما صنعه عبد الله بن عمرو بن العاص، فإذاك يدل هذا على أهمية الكتابة، لأن الدعاء النبوي والتميز بباب الحفظ هذا يدخل في باب الإعجاز وباب يعني معجزة نبوية، وهذا فقدت في غيره من الصحابة وفقدت في غيره من جاء بعده، فإلى أين المفزع والملجأ بعد توفيق الله؟ إلى الوسائل المتاحة من كتابة وقراءة ومراجعة وحفظ، وهو ما صنع عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا هو سبب إدخال البخاري لهذا الحديث في هذا الباب، باب كتابة العلم. ثم قال تابعه معمر، وسيأتي مزيد لما يتعلق لأبي هريرة في باب حفظ العلم بعد هذا الباب تقريبا. قال تابعه معمر، أي أن معمرا تابع سفيان الثوري، سفيان بن عيينة في رواية الحديث عن عمرو بن دينار عن همام عن أبي هريرة رضي الله. معمر هو ابن راشد. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني قال حدثني ابن آسف أنا قلت تابع سفيان، هو تابع وهب. معمر تابع وهب في الرواية عن همام، وهذه المتابعة هي من الصحيفة. إذا شفت معمر بن راشد عن همام عن أبي هريرة هذا من الصحيفة مباشرة. نعم. قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. قال الإمام رحمة الله عليه قال حدثنا يحيى بن سليمان بن يحيى ابن سعيد، يحيى بن سليمان بن يحيى بن سعيد الجعفي يكنى أبا سعيد كوفي، صدوق ربما أخطأ، هكذا في التقريب صدوق ربما أخطأ. لم يخرج له من الستة إلا البخاري حديثا قليلا جدا، وكذا أخرج له الترمذي فقط من الستة، البخاري والترمذي وحديث قليلة. توفي يحيى بن سليمان هذا سنة 237. قال حدثني ابن وهب، هو عبد الله بن وهب القرشي نسبا المصري دارا وسكنا، أحد رواة الموطأ عن مالك، إمام فقيه مشهور صاحب الجامع، ترجمنا له في دروس سابقة. قال أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الإمام المشهور عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود التابع المشهور عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه. يقص ابن عباس رضي الله عنه شيئا من الأحداث التي صاحبت وجرت أثناء مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سبق وفاته، ومنه هذا الحدث. قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا، يعني حتى تكون الأمور منتظمة قليلا. هذا البحث سأسلسل بسرعة فقط، يعني ابتدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ملتقط من كتب السير، ابتدأ مرضه عليه الصلاة والسلام في 22 من شهر صفر من السنة 11 ابتداء مرضه، قيل في بيت ميمونة وقيل في بيت عائشة. بعد ذلك في يوم في آخر في اليوم في يوم الخميس 27 من صفر، يوم الخميس 27 من صفر جرى الحدث التالي. الخميس، لأن ابن عباس في رواية أخرى قال يوم الخميس وما يوم الخميس على هذه القصة. يوم الخميس هذا وافق 27 من صفر في السنة 11. في أول النهار طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وقال لها ادعي لي أخاك وأباك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ادعي لي أخاك وأباك، أباها الصديق وأخوها عبد الرحمن. لماذا؟ قال لأكتب لأبي بكر كتابا فإني أخشى أن يقول قائل أو يتمنى متمن. أراد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس هذا 27 من صفر سنة 11 أن يكتب كتابا لأبي بكر الصديق يستخلفه على أمته من بعده، لما علم وليس هذا مجال التفصيل القضية من سابقته ومناقبه وعلو درجته وخصوصيته برسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد ادعي لي أباك لأكتب، هذا هو الكتاب الذي أراد أن يكتبه والذي جرت عليه المناظرة والقصة والخصام والنزاع الذي ذكر الآن في الحديث قرأه القارئ الآن قبل قليل، لأكتب لأبي بكر كتابا فإني أخشى أن يقول قائل أو يتمنى متمن، يأتي شخص أو ينازع الصديق في مقام خلافة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم عدل عن ذلك. وسبب عدولي عن ذلك ما جاء في نفس الحديث الذي أقرأه الآن عليكم، ثم قال بعد أن عدل عن ذلك: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي رواية قال: معاذ الله أن يختلف الناس على أبي بكر. في بداية هذا اليوم يوم الخميس 27 صفر أراد أن يكتب الكتاب، وقد ظهر الآن أن الكتاب كتاب مخصوص. أنا أردت هذا لأن الشراح خاضوا في أمور كثيرة، قال أراد أن يكتب كتابا يفصل فيه أحكام الأمة. طيب القرآن ماذا يصنع منذ أن نزل؟ القرآن هو الذي فصل الأحكام، وقال الله في القرآن: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال في القرآن: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد تم النزول وتم التشريع وانتهى الأمر، اليوم أكملت لكم دينكم. فليس الكتاب الذي أراد يعني ليس الكتاب الذي أراد يكتبه النبي في هذه الحالة كتاب يفصل فيه أحكاما وشرائع هذا مفصل نزل بها القرآن، والقرآن هو وصية النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قيل للبراء وغيره: هل أوصى رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا. قال: كيف لم يوصي وقد كتبت الوصية على الناس؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية. قال: أوصى بكتاب الله. إن كان هناك وصية يوصي بها النفس أوصى بكتاب الله، والوصايا التي قالها قبل موته ويحكام شرعية أضيفت إلى التشريع تداركها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، كقوله: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقوله: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وقوله: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وأمثالها من الأحكام. إما أكد على أحكام ماضية كالصلاة، أو استحدث أحكام جديدة كإخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفود ونحو ذلك. فهمت ولا لا؟ بقيت أحكام قالها وأنهاها. أما يريد يكتب كتابا كما قال القرطبي ولا قال العياض يفصل كل أحكام الشريعة، القرآن ماذا وظيفته إذن؟ فهمتم؟ هذا جد مهم. فالكتاب الذي أراد أن يكتبه قبل أن يدخل عليه الداخل ويحدث الخصام الذي قرأ في الحديث هو كتاب خاص أراد يكتبه ينص فيه على استحقاق الصديق الأكبر لولاية الأمر بعده. ادعي لي أخاك وأباك خصوصية لأكتب لأبي بكر. ماذا يكتب لأبي بكر؟ يكتب له أمر الأمة وأنه هو الجدير بالمقام بعده. ثم ترك الكتابة لعلمه، وربما أعلمه الله جل وعلا، وهذا هو الظاهر، أن الله جل وعلا لا يرضى لهذا المقام بعد رسوله لغير الصديق، يأبى الله، والمؤمنون أيضا يأبون أن يلي مثل هذا المقام أحد أولى من الصديق مع وجوده رضي الله عنه. فقال: معاذ الله أن يختلف الناس على أبي بكر. عدل عن الكتابة لأجل هذا العلم، وهذا نص عليه أئمة كبار، سفيان بن عيينة والشافعي وأحمد، نصوا على أن هذا الكتاب الذي أراد كتابته كتاب لولاية الصديق. ولما أعلمه الله أن الله في أقداره وإراداته جل وعلا لا يرضى لمثل هذا المقام بعد أفضل رسله لغير صديقه وصديقه أبي بكر رضي الله عنه والمؤمنون كذلك، عدل عن الكتابة. لكن لما اشتد النهار في هذا اليوم يوم 27 من صفر ودخل عليه جمع من الصحابة فيهم عمر وابن عباس والعباس وغيرهم عزم مرة أخرى على أن يكتب شيء، ولعل هذا العزم الثاني لما يعني ترامى إلى سمعه من النظار والخصام الذي تناظره وتخاصمه العباس وعلي رضي الله عنهما عند بابه، لما قال العباس لما سأل الناس علي كيف أصبح رسول الله، هذا يوم الخميس، كل هذا حدث يوم الخميس الذي قال عنه ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس، حدث فيه أحداث عظيمة. قال أصبح رسول الله بحمد الله بارئا، قال يا علي إني أعرف الموت في وجوه، هذا يقوله العباس، إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، أدخل على رسول الله، قال لندخل على رسول الله نسأله في من هذا الأمر، صار في نقاش إذا في القضية، هذا ما كان يخشى، إني أخشى أن يقول قائل أو يتمنى متمن، فإنك بعد ثلاث عبد العصا، ستكون إذا ما توليت أنت سيتولى غيرك فتكون محكوما لا حاكما. فقال علي، وهذا من حكمته ورويته وبصيرته وعلمه وفضله، علي قال والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلي إن سألتها إياه لا يعطينا إياه، لا يعطينا إياه، فأنا يعني نقع في يكون موقف محرج، نسأله شيئا فيمنعنا إياه، نترك الأمر على ما تركه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعل هذا النقاش هو الذي عزم النبي عليه الصلاة مرة أخرى ليكتب كتابا، فقال كما قرأنا الآن، لم قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، أي في نازلة معينة لا تضلوا بعده في موضوع ماذا؟ التنصيح، وهذا هي سيقع فيها خلاف، وحصل الخلاف لكن حسم مبكرا والحمد لله، ووقع ما أراده الله وأراده عباد الله المؤمنون بولاية الصديق، لأن هذا مقامه، وهذا ما عزم عليه نسب كتابة أولا ثم رجع عنه، ثم عزم عليه ثانيا لما حدث شيء من النقاش واللغط، ثم لما قال ائتوني بهذا الكتاب ليكتبه لكم عادوا مرة أخرى للغط والنقاش. فمنهم من قال ما له أهجر، يعني هذا أهجر يعني قال كلاما هجرا، والهجر هو ما يقوله المريض عند مرضه، أو بعضهم قال إن من غلبه الوجع كما قال عمر وعندنا كتاب الله. منهم من فهم أنه أراد أن يكتب ربما كتابا يفصل فيه أحكاما، وهذا غير وارد لوجود كتاب الله وهو ما تفطر له عمر. ومنهم من ظن أن كلامه من جنس كلام المريض، وهذا ظن لا يجوز أن يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلامه في كل أحواله حق وخير وصدق، ولكن كل هذا يزول إذا عرفنا أن الكتاب الذي عزم عليه ثم تراجع عنه ثم عزم عليه مرة أخرى هو كتاب في موضوع خاص في نازلة خاصة، وهو من يلي الأمر بعده. ثم لما وقع الخصام، منهم من يقول هذا من هجر القول، ومنهم من يقول هذا غلبه الوجع، ومنهم من يقول كذا، والتنازع عند رسول الله ممنوع ممنوع، وله نظائر. خرج يوما عليه الصلاة والسلام ليخبرهم بليلة القدر، شوف ليلة القدر ليلة عظيمة شريفة، لو عرفناها أي ليلة يعني أصابها خلق كثير وترتب على ذلك من الفوائد والخير ما لا يحصى. فتنازع تلاحى رجلان عند النبي في مسجده بين يديه، تلاحى يتخاصما، فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر. الإخبار بليلة القدر لو حصل لا استفادت منه الأمة فوائد كثيرة، بدل أن تبقى مبهمة يعني تحتاج إلى نوع من الاجتهاد أكثر، وإن كان هذا يعني طيب، لكن علمنا بها لو حصل كان في خير عظيم جدا. قال خرجت ليخبركم بليلة، فتلاحى فلان فرفعت، عوقبت الأمة برفع علم ليلة القدر بسبب خصومات وتلاحي بين يدي رسول الله، ولا ينبغي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازع ولا ملاحات ولا خصام. هذا مثل ذاك، أراد أن يحسم الأمر في أول النهار، ثم لما اطمأن أن المؤمنون لا يختارون إلا الصديق ترك، ثم لما رأى النوع من الأمان عند بعض يعني أصحابه كما ذكرت لك من قصة العباس وعلي، عزم أن يكتب مرة أخرى، ثم لما وقع التنازع منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، نهاهم فقال لهم ما قال، فقال لهم الكلام الذي سمعتموه، وهو قوله يعني ماذا قال؟ قوموا عني ما دام تنازعتم، مثل ما قال رفعت ليلة القدر. ثم تواصل به مرضه، وليس الموضوع تفصيل هذا المقام لعله يأتي له مناسبة إن شاء الله تعالى. أنا اهتممت بهذا لأن كثيرا من الشراح فيما رجعت خاضوا في أمور، وبلغ الخوض إلى في بعض الشروح مع الأسف يعني إلى نوع من القدح في بعض الصحابة كعمر وغيره، وهذا أصبح مدخل حتى للرافضة، دخلوا من هذا الباب فقالوا أراد أن ينص على علي فعمر تدخل لقطع الوصية وكذا، مع أن النص واضح وظاهر بما تلوت أن النص فيها أبي بكر، وأنه عزم ثم تراجع ثم عزم مرة أخرى لأنه بلغه خصام العباس وعلي على بابه، فالأمر على عكس ما يعني تقول الرافضة أو غيرهم، أو حتى انساق فيه بعض الشراح. المازري له كلام ما عجبني في المعلم، فأحببت أن أبين هذا، والعلم عند الله تعالى. حسبنا كتاب الله، لا شك حسبنا كتاب الله، فيه تفصيل كل شيء مما يحتاج إليه من علوم الغيب الماضية والقادمة وأحكام الشرائع، وسنة عليه الصلاة والسلام التي بثها قولا وعملا في حياته تم بها الدين، وهي وصيته لأمته، والخلاف الذي حصل عند وفاته في يوم الخميس المذكور كان لأجل نازلة معينة، وهي التنصيص على من الأمر بعده بما شرحت لكم. لما كثر اللغط وهو الكلام الكثير الغير مفهوم قال قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. نعم لا ينبغي عند رسول الله تنازع ولا خصام، وهذا يولد دائما حرمان الأمة من شيء من الخير كما في قصة ليلة القدر وكما في قصة هذا الكتاب. فخرج ابن عباس، طبعا ابن عباس خرج متحسرا، كان يتمنى لو حصل هذا الكتاب لينحسم الأمر ويعني يعني يتضح المقام، خرج يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. هذا من تقدير ابن عباس أنها رزية. نعم كادت تكون رزية، لأن نعلم تاريخا وسيرة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وللمعلوم يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول بإجماع أهل السير، وتوفي يوم الاثنين بإجماع أهل السير، ثم وقع الخلاف في أي يوم، وأصح الأقوال وأضبطها أتقنها هو يوم الثاني من ربيع الأول، يوم الثاني. فإذا كان قصة الخميس 27 والاثنين كم يوافق على هذا؟ يصير الشهر كامل صفر، ويدخل شهر ربيع الأول بهذا على يوم الأحد، يكون واحد الأحد، ويوم الاثنين الثاني من ربيع الأول سنة 11 توفي صلى الله عليه وسلم. هذا أصح ما قيل بعد الإجماع على الشهر واليوم، الخلاف في التاريخ، وتعين التاريخ أن ابتداء مرضه كما سمعتم واشتداده وقصة الكتاب يوم الخميس 27، وتم صفر كاملا وتوفي في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول، ووافق يوم اثنين عليها أفضل الصلاة وتم التسليم. أقول كادت تكون رزية لما توفي عليه الصلاة والسلام، دخل خلاف، قالت الأنصار منا أمير ومن المهاجرين أمير، وبنو هاشم رأوا الأمر يعني محصورا فيهم، ووقع نوع من الخلاف، لكن انحسم في مهده والحمد لله بما جرى من قصة السقيفة المشهورة المعروفة، وليس لها موضوع تفصيل ذلك، ووقع ما أراده الله بما أشار له النبي بقوله يا أبا الله إلا أبا بكر، وما أجمع عليه المسلمون، فولي الأمر من هو أهله ومقامه، وهو الصديق رضي الله عنه بعد رسولنا عليه الصلاة والسلام. تفضل. طبعا إدخال هذا الحديث في كتابة العلم واضح، أنه لو حصلت الكتابة لا يعني لا خلاف لا قليل ولا كثير يحصل، فدل على أهمية الكتابة ووجوب الاعتناء بها، وأن ربما عدمها يسبب شيئا من الرزية وشيئا من الخلاف. وأي رزية أعظم أن تسمع علما ثم لا تضبطه ولا تكتبه فيضيع منك، تعتبر في حقك رزية، لكن لو كتبته وضبطته ما تصبح في حقك رزية، لك متى ما نسيت أو شككت فيه رجعت إلى الكتاب إلى دفترك إلى هذا فقرات وراجعت وثبت، والحمد لله تعالى. تفضل. قال باب العلم والعظة بالليل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم والعظة بالليل. قال حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم في الآخرة. باب العلم والعظة بالليل. الأصل أن الليل هو وقت السكون والنوم والراحة، وجعل الله ذلك من آياته العظيمة. قال الله تعالى: وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ما دام أن الليل يعني من تقدير الله وحكمته هو وقت الراحة والسكون، لا يعني ذلك ألا يستفاد من الليل في الخير. قال: أصل فيه للراحة والنوم والسكون استعدادا لنشاط النهار وحركته وصخبه، لأن الإنسان لا بد له من هجعة يهجعها، والليل هو الوقت المناسب لسكونه وهدوئه، وأنه الأنسب والأوفق للفطرة التي ركبها الله في البشر. والنهار بكونه مبصر ووقت المعاش والنشور ويعني الضرب في الأرض والحركة، لا بد ينام الإنسان في الليل. هل يعني ذلك أن لا يجتزئ الإنسان من ليله وقتا لعلم يقرأه أو خير يعمله أو صلاة يصليها؟ هذا لا يعني ذلك، بل قد يكون ذلك أوفق. فإن العابد عندما يختصر وقت نومه في ليله ويجتزئ من ليله ساعة أو نحوها يصلي لربه، ويغتنم وقتا عظيما شريفا على حساب ربما نومه وراحته، ليظفر بمكاسب ثمينة وعظيمة. ولذلك جاء في فضل قيام الليل ما تعرفون من نصوص، وفي شرفه وفضله، وإن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوم قيلا. وكذلك أيضا طالب العلم، طالب العبادة يقابله طالب العلم. طالب العلم قد لا يسعه النهار لعظيم همته، طالب العلم يكون همته عالية والأوقات أمامه تعتبر كلها ميادين للكسب، فيختصر ربما نومه ويجتزئ من وقت راحته ليوفر لي وقتا ليراجع ويذاكر ويقرأ ويدون ويحرر ويثبت. ولو تقرأ سير الأئمة الكبار العلماء العظام تجد أنهم في ليلهم كذلك، منهم من لا يكاد يهجع من الليل إلا قليلا، ثم يهب كأنه مذعور، كأنه فاته شيء عظيم. ماذا يصنع؟ يقرأ، يدون، يراجع، يحرر. ما تسع أوقات النهار بمثل هذا الوضع. ذلك كانوا أئمة. هذا الإمام الذي نقرأ كتابه البخاري رحمه الله له قصة جدا عظيمة وفريدة، وتدل على على على على همم يعني تلامس النجوم. يرويها هذه القصة وراقه، أي كاتبه الذي يكتب له الأوراق ويقصها له، وهو اسمه محمد بن أبي حاتم البخاري. يقول: كان الإمام رحمه الله يكتب ما شاء الله أن يكتب في الليل، هذا وقت الراحة، يكتب ويسجل ويدون، ثم يغلق الأوراق ويطفئ السراج ويذهب لينام، فما يكاد، هكذا يقول، يسلم جنبه إلى الأرض، يعني ما يكاد يستقر نوما حتى يهب كهيئة المذعور، شوية سنة لما هم مدعون كأنه يعني فاته شيء عظيم ونفيس، فيوقد السراج ويخرج الأوراق ويكتب ما شاء الله أن يكتب، ثم يطفئ السراج ويرجع ينام، ثم يهب مرة أخرى كهيئة المذعور فيوقد السراج ويخرج الأوراق ويكتب. يصنع ذلك في الليلة 21 مرة. هذا إيش هذا؟ ما نام هذا إذا 20 مرة هذا الحال، وسراج ويوقد سراج وأوراق، يعني شغلة متعبة. فلما أصبح لماذا يصنع ذلك هو؟ قال له وراق: عنيت نفسك يا أبا عبد الله، يعني أتعبت نفسك النهار. طبعا ما هو مثلنا ينامون إلى الساعة 12 يقوم يفطر، لا الكلام هذا ما هو موجود. صلى الفجر خلاص، عنده دروس، عنده مشروع، عنده حياة، عنده عمل، عنده أمة تنتظره يريد يؤلف لها ويدعوها ويعلمها، يعني عنده مشروع ضخم جدا. فإذا كان يصنع هذا في ليله ونهاره كله حركة وعمل وعلم وتعلم، إيش هذا الوضع؟ عنيت نفسك. قال: إنه تخطر في بالي الخاطرة. طبعا ذهن وقاد يعني يكتنز مئات الألوف من الروايات والأسرار العلمية الهائلة، بمجرد ما يأتي ينام تقفز في ذهني فكرة أو معلومة أو يعني بادرة، فلا يطيق لتوقد نفسه وحرارة قلبه أن يصبر إلى الصبح ولا إلى ثاني يوم ولا يشغل، لا ما يصبر، يقوم ويوقد السراج ويكتب ويدون فكرة، ثم يرجع فتأتي الثانية، وهكذا حياته. لك يخرجون مثل الكتب العظيمة هذه لأنها في جهود مع توفيق الله وهو الأصل في ذلك، لكن في جهود عظيمة بذلت. فالليل وإن كان وقت الهجوع لكنه عند الأئمة الكبار وعند العباد الصالحين وقت ميدان خصب للكسب من جهة العبادة وللمذاكرة والتدوين والمراجعة عند العالم وعند طالب العلم. إذا لم تكن من هؤلاء ولا هؤلاء فصلي وترك جزاك الله خير وحط راسك هنا. أما نتفرج في المباراة للساعة 12 ونلعب في الشارع للساعة 1، هذا هو الضياع والعبث بعينه، هذا ضياع الحياة نسأل الله. ثم يأتي ينام كالجيفة إلى الظهر أو إلى ما بعد الظهر، إن كان صاحب عمل فات ضيع عمله، إن كان طالب في المدرسة غاب عن المدرسة، وإن كان حضر بجسد وذهنه، خلاص ما نام في الليل، يأتيك يعني منهك كما نراهم في الجامعة وفي المدارس، ما يدري ماذا تقول، تقرأ الفاتحة ولا تقرأ التوراة ويجيل سوا عندهم، ما يدري، نايم دايخ، سهران في الليل يلعب كورة ويتفرج ويسرح ويمرح، هذا هو الضياع والعبث الذي لا يجوز أن يكون مسلم عليه. وإن لم تكن عالما وطالب علم صاحب مذاكرة ومراجعة ودراسة ولو في دروسك المدرسية هذا خير أيضا، ولم تكن من أهل القيام والصلاة وتلاوة القرآن العباد الصالحين، فالنوم يعني صدقة منك على نفسك، تكفي شرك عن الخلق وتريح نفسك وتروح ثاني يوم مدرستك وعملك، ولا تضيع مصالح الناس يعني بالنوم والسهر. نعم هذا هو المقصود. وإذا كره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كره النوم قبل العشاء وكره الحديث بعد العشاء، لا نوم قبل صلاة العشاء لأنه يخشى أن يذهب تفوتك الصلاة، وكره الحديث بعد العشاء. ويستثنى من ذلك ماذا سمعنا من أحوال في العلم في مصالح الخلق، إذا كان هناك مثلا حاكم أو عالم أو قاضي أو موظف له مصلحة معينة يسهر عليها لا بأس بذلك، أو في العلم والعظة والتذكر والكتاب، هذه هي الميادين التي تبيح السمر والسهر، وما سوى ذلك مضيعة وضلال عظيم. ثم قال: حدثنا صدقة، هو ابن الفضل المروزي، هو ابن الفضل نعم المروزي يكنى أبو الفضل حافظ إمام كبير أحد كبار شيوخ البخاري. من المعلومات المهمة عن هذا الإمام، هو أحد الأئمة الثلاثة الذين يرجع إليهم بعد الله جل وعلا الفضل في انتشار علم السنة في المشرق كله، حتى قال وهب بن جرير: قل جزى الله صدقة ابن الفضل ويعمر ابن بشر وإسحاق ابن إبراهيم خيرا، فإنهم نشروا السنة بالمشرق. كل علم السنة انتشر في بلاد خراسان ومراها مصدره من هؤلاء الثلاثة: صدقة ابن الفضل في بلاد مرو، وإسحاق أيضا مروزي إسحاق بن راهوي ويعمر بن بشر ومن بلاد الري لأنه من تلاميذ ابن المبارك. أيضا من المعلومات ربما يعني تحتاجونها فيها، لم يخرج له من الستة سوى البخاري فقط، هذه معلومة مهمة. صدقة ابن الفضل ما أخرج عنه من الستة إلا البخاري، لأن وفاته كانت مبكرة، توفي 227. أكبر الأئمة الستة سنا البخاري ولد 194، يعني أدرك يعني صدقة وهو شاب. أما مسلم ومن دونه ما أدركوه ولا رأوه، لذلك رووا عنه بواسطة، رووا عنه بواسطة. أما ما أدركه وروى عنه مباشرة إلا البخاري فقط، توفي 223. قال حدثنا ابن عيينة سفيان الإمام عن معمر ابن راشد الإمام أيضا الصنعاني عن الزهري عن هند. هند هذه هي بنت الحارث الفراسية، نسبة إلى بني فراس، وبنو فراس بطن من كنانة. من المعلومات عنها هي زوجة معبد ابن المقداد ابن الأسود، معبد تابعي، وهي صحابية لها رؤية أدركت، ومعدودة في طبقة صغار لها رؤية، وزوجها معبد تابعي ابن الصحابي الجليل المقداد ابن الأسود. لا رواية لها إلا عن أم سلمة، لم تروي إلا عن أم سلمة في كل الكتب، لا رواية لهند الفراسية إلا عن أم سلمة. هذه واحدة. ثانية معلومة ثانية، لا يروي عنها إلا الزهري، لم تروي إلا عن أم سلمة ولا يروي عنها إلا الزهري. المعلومة الثالثة، ليس لها في الصحيح كله سوى هذا الحديث، أخرجه البخاري هنا في العلم، وأخرجه مطولا في كتاب الفتن من آخر الصحيح، أخرج لها البخاري والأربعة السنن ولم يخرج لها مسلم شيئا. هذه معلومات عن هند الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعمر ويحيى بن سعيد. أعجبني القارئ لما قرأ وعمر بالرفع، لأنها معطوفة على مرفوع. ما هو المرفوع؟ أخبرنا ابن عيينة عن معمر. ابن عيينة سمع هذا الحديث عن ثلاثة، عن معمر وعن عمرو بن دينار، عمرو هذا هو بن دينار، وعن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، ليس القطان الأنصاري، سمع عن هؤلاء الثلاثة عن الزهري عن هند الفراسية، فله ثلاثة شيوخ، لكن صدر بنيته معمر ثم عطف عمرو ويحيى بن سعيد الأنصاري عليها، عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله. أخذ منه العلماء جواز استخدام هذه الكلمة في مقام التعجب ومقام التعظيم، إذا تعجبت من شيء فقلت سبحان الله، أو عظمت أمرا فقلت سبحان الله، وهو هنا للتعظيم، يعني استيقظ النبي من نومه وقد رأى في منامه ورؤيا الأنبياء وحي أمرا عظيما هائلا، صدره بهذا التسبيح سبحان الله، ثم بين ما هذا الأمر العظيم الذي صدره بالتسبيح. فسبحان الله تستخدم في التعجب في الأمر العظيم، سبحان الله كلاهما سائغ. ثم بين ما هذا الأمر العظيم، قال ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. في النص أو في الرواية في كتاب الفتن هكذا قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح الله من الخزائن. في باب فتح الخزائن أضاف الفتح إلى الله، وفي باب إنزال الفتن استخدم أسلوب يسمونه البناء لما لم يسمى فاعل، وهذا من باب الأدب مع الله. والقاعدة الشرعية عند المسلم أن كل شيء يقع هو من الله قدرا، سواء كان هذا الواقع خيرا أو كان شرا، ليس من عقيدتنا الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، كل شيء يقع في هذا العالم من الله قدرا، قدره الله خيرا أو شرا، ولماذا قدره؟ حكمه في خلقه لا يسأل عنها جل وعلا. لكن أدبا مع الله في الخطاب لا تضيف الشر إلى الله إضافة مباشرة، ومن الدعاء النبوي والخير في يديك والشر ليس إليك، لأن الله لا يقدر شيئا شرا محضا، فإن قدر شيئا من الشر يقدره لما في ذلك من خير لا يعلم إلا هو، تظهر حكمه آنية أو حالية أو غائية، هذا علمه عند الله. فهمت ولا لا؟ ماذا استخدم؟ استخدم أسلوب، استخدم هنا ماذا أنزل من الفتن، ماذا ما قال ما أنزل الله من الفتن، مع أنه قال ماذا فتح الله من الخزائن. في فتح الخزائن من الأرزاق والأعمال والأقوات والعلم هذا تنسب إلى الله مباشرة، لكن في باب إنزال الفتن، لأن الفتن فيها ضرر وشر ووقوع يعني أمور عظيمة وخطيرة، فيها ضرر على خلق كثير، ما يضاف إلى الله، ما تقول ما أنزل الله، تقول ماذا أنزل، مع العلم السابق أن كل شيء من الله. فهمت ولا لا؟ كما قال الجن، الجن لما استمعوا للقرآن ورأوا السماء حرست بالشهب ماذا قالوا؟ قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أريد بمن في الأرض، مع أن المراد في كل الأمور مراد الله سبحانه وتعالى. ففي باب الخطاب لا يضاف الشر إلى الله إضافة مباشرة، وإنما يضاف بالصيغة عرفت، تقول ماذا أنزل من الفتن، ماذا قدر من الشر، ماذا كذا، أو تضيف إلى المخلوقات من شر ما خلق ونحوها، مع العلم السابق اليقين أن كل شيء من الله قدرا. فهمت ولا لا؟ وهذا استخدمه النبي هنا، وإن كان ليس في لفظ كتاب العلم لكن في كتاب الفتن، إذا رجعت تجد النص كما يلي: ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا فتح الله من الخزائن. ففي باب فتح الخزائن لما فيها من الأرزاق والخير أضاف الفتح إلى الله، لأن الخير كله منه جل وعلا. وفي باب الفتن ونزول الأقدار السيئة ونحوها، مع أنها من الله قدرا لما له في ذلك من الحكم جل وعلا، لا يضاف إليه مباشرة، وإنما يضاف بالصيغة عرفت ماذا أنزل الليلة، أن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وقس على هذا. هذا هو الذي تعجب منه الإنسان في تلك التي نامها، استيقظ وقد بلغه من العلم أن الله فتح في تلك الليلة خزائن عظيمة وهائلة، وأنزل فتن عظيمة هائلة استدعت أن يصدر النبي خطابه بهذا التسبيح: سبحان الله، ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح، أيقظوا صواحب الحجر. في الرواية في كتاب الفتن: من يوقظ صواحب الحجرات. صواحب جمع مفردها صاحبة، والحجر والحجرات جمع ومفردها حجرة، ويقصد بذلك زوجاته عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في بيت أم سلمة ولديه 9 نساء. أراد عليه الصلاة والسلام بهذا التنبيه على أن خزائن رحمة الله لا يحصل العبد شيئا منها، والفتن النازلة لا يتقي العبد شرها وضرها إلا بما أشار. من يوقظ صواحب الحجرات، يوقظهم ماذا يصنعون؟ يوقظهم ماذا يصنعون؟ يصلون، لأن جاء الرواية في كتاب الفتن من يوقظ يصلين، فدل على أن الصلاة سواء الصلاة عموما أو صلاة الليل خصوصا، والمراد عموم طاعة الله، هي التي تجلب على العبد خزائن رحمة الله. ولا نقصد بالرحمة هنا فقط أرزاق مادية، لكن الرحمة بمفهوم العام، وأعظمها الاستقامة على أمر الله والحفظ من معصية الله واتقاء الفتن والوقوع فيها والانسحاب إليها، أيضا يكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى. سبيل ذلك ما هو؟ من يوقظ صواحب الحجرات. فإذا لم تكن من أصحاب الليل وقيامه والعلم ومسامرته ودراسته ونحو ذلك، فالفتنة ستحدق بك، والانحراف قريب منك عافانا الله وإياكم، وتخسر من خزائن رحمة الله شيئا عظيما. هذه إشارة مهمة، لأن لابد من مناسبة بين العلم الذي أخبر به أنه أنزلت الليلة فتن وفتحت خزائن، وبين أمره بقوله من يوقظ صواحب الحجرات يصلي. الرابط هو ما سمعت. لا تستجلب رحمة الله ولا تتقى نقمته وفتنته إلا بطاعته، التي منها ومن أخصها مسامرة الله بالصلاة في جوف الليل كما أوصى صواحب الحجرات ويقصد زوجاته. ثم قال: فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. كلمة رب حرف جر، قررنا هذا، من حروف الجر، ولها خاصيتان. الخاصية الأولى لا تدخل إلا على النكرة، لا تدخل على المعارف. اثنين، لا تدخل على الضمير، تدخل على الاسم الظاهر، فلا بد من دخولها من اسم ظاهر، وهذا الاسم يكون نكرة. واعتبروا دخولها على الضمير من اللغة الشاذة، ربه وربها تبور لغة شاذة، وإن جاءت في بعض أشعار العرب تبور قليلا، نزر يسير شاذة. والأصل عدم دخولها إلا على الاسم الظاهر، وبشرط يكون نكرة، مثل هنا رب كاسية. ومنه قول حسان بن ثابت: رب حلم، شوف نكرة، حلم أضاعه عدم المال، وجهل غطى عليه النعيم. لا تدخل إلا على اسم ظاهر ونكرة، وتكون بالتالي حرف جر، تكون حرف جر. لكن هل هي للتقليل أم للتكثير؟ مذهبان للنحاة، سيبوي إمام النحو المشهور ومعه ابن مالك صاحب الألفية يرون أن وظيفة رب للتكثير، على عكس ما هو شائع عند أكثر النحاة المتأخرين، اعتبروه للتقليل. وأكثر ما جاءت في النصوص الشرعية للتكثير، مثل هنا رب كاسية، هذا يدل على أن النساء كثيرات بهذا الوصف، رب حامل فقه إلى من هو أفقى منه، هذا يقع كثيرا، رب حلم أضاع عدم ملان، يقع كثيرا، رب مأمول وراج أملا، يقع كثيرا، ولا يقع على سبيل التقليل إلا نادرا. هذا مذهب سيبويه وابن مالك. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف من أوصاف النساء التي، لذلك هذا أيضا مناسبة، من يوق الصواحب الحجرات ربما أيضا، وهذا أشار له القرطبي وعجبتني هذه الإشارة، ربما القرطبي صاحب التذكرة ليس صاحب المفهم في التذكرة، التذكرة بأحوال الموتى والدار الآخرة. قال الجمع، يعني رابط بين من يوق صواحب الحجرات ورب، وجه الخطاب للنساء مباشرة، كأن ما رآه في تلك الليلة في نومه مما أنزل من الفتن للنساء نصيب كثير فيه، بهن ومنهن على حد سواء. فالفتنة بالنساء يعني أكثر من يتعرض الفتنة ويقع فيها جمهور النساء. ثم هن أنفسهن فتنة عظيمة، والواقع يعني أمامك لا نحتاج إلى كثرة كلام فيه. فهذه إشارة واضحة ورابط، لما ذكر أنه نزل فتن عظيمة في تلك الليلة، ثم مباشرة وجه خطابه إلى صواحب الحجرات زوجاته، ثم أخبر أن رب كاسية في الدنيا وهي للتكثير كما قررنا. فما رآه دل، إشارة يعني والعلم عند الله، أن ما رآه في تلك الليلة من الفتن للنساء فيه نصيب عظيم. ففي ذلك تحرير للمرأة، تحذير للمرأة المسلمة أن تنتبه وتحذر. لكن نحتاج أن نبين ما المراد بقول كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال العلماء: كاسية في الدنيا ربما من الثياب والزينة والأثاث، ساكنة في بيت ما شاء الله وتلبس أحسن اللبس، لكنها عارية من الثواب. الثياب كثيرة، الدولاب مليان ما عاد يقفل، حتى بعض النساء تلبس الفستان في ليلة واحدة ما عاد تلبسه ليلة ثانية. أسمع أن بعض المدرسات طول السنة كل يوم في لبس جديد، إذا كان السنة 8 أشهر مصيبة عظيمة، هذه 800 فستان في السنة الدراسية، هذه كارثة، هذه عظيمة، ما تلبس، إذا لبست يوم السبت 1/1 محرم خلاص انتهى، يرمى في الدولاب. أسمع هكذا، معناته والله تجار الثياب هؤلاء رواتب المعلمات كلها عندنا عند الثياب والجزم والشنط. نحتاج أن ننظر هذا الموضوع، هذا مشكلة، مشكلة عظيمة فعلا. كاسية ثياب كثيرة، لكن الثواب في باب الصدقة ما تكاد تتصدق، الصلاة على أي حال تصلي، هذا ذكرت تصلي، والعبث الكثير عند النساء تعرفونه، الثياب والمتع، لكن الثواب ضعيف. كاسية في الدنيا في الآخر عارية من فضل الله ورحمته وعفوه وثوابه، ما في خير، كله شر أو كثير شر. منهم من قال كاسية في الدنيا أي من الثياب، لكنها ثياب إما شفافة أو ضيقة أو كما يلبس النساء، هي لابسة في الحقيقة في الظاهر، لكن في الحقيقة عارية، لأن لبس قصير ربما، أو شفاف أو ضيق كما يلبسه النساء أو كثير من النساء اليوم، فهي من جهة لابسة، لكن في الحقيقة سوءتها وعورتها وفضيحتها لكل من يسوى ومن لا يسوى، فهذه معرضة. وهذه أيضا إشارة إلى ما سيحدثه النساء من أنواع الألبسة الكثيرة، وهذا جزء من الفتن التي فتنت بها الأمة في عصورها خاصة متأخرة. تتعب أنت الآن تذهب تشتري لزوجتك أو من لباس، تتعب في السوق ما تجد شيء ساتر، إما عريان ولا قصير ولا شفاف ولا بنطلون ولا ما. تتعب يا دولة يا ليش ما تجيبوا ملابس ناس، يقول ما حد يشتري. التاجر يقول أنا جبت يا ما علقوا ما حد يشتري الثوب، أنت تطلب ثوب ما حد يشتري. ليه ما حد يشتري؟ المسلمين الخلق ولا ماذا صار في عقولهم؟ قال والله ما أدري، يريدون هذا المخلوع، هذا المشروع خلقه هكذا، لا لا يعني تذهب وتأتي، ما عندي شيء اللبس هذا العجيب الغريب. يلبسونه في الحفلات وفي الزواجات النساء مع الأسف الشديد، كارثة عظيمة، هذه مصيبة. وهذه نساؤنا وبناتنا، صح ولا لا؟ كاسية ثياب وقيمة الثوب 800 ريال و 900 ريال و 1000 ريال، لكنه عاري قصير ولا مشقوق ولا مخلوع ولا أو من فوق أو من تحت، أو يبرز مصائبها وجسدها وتعتبر لابسة، وفي الحقيقة عارية، وفي ذلك من الإثم ما فيه. بعضهم قال كاسية أي من نعم الله، نعم الله عليها عظيم، المرأة هذه صحتها طيبة كويسة، راتب ما شاء الله طيب وكبير، ساكنة في أحسن سكن ربما، ولكنها ما شكرت نعمة الله عليها واستخدمتها ربما في المعصية. كاسية من نعم الله عارية من شكر الله وطاعته جراء نعم. والمعاني كلها لا شك أنها متقاربة وداخلة فيها، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخر. وأكرر وأقول للنساء جزء عظيم من هذه الفتن التي أخبر النبي في نزول ذاك أيقظ صواحب الحجرات، وأخبر عن كثير من النساء كاسيات في الدنيا من نعم الله من خير الله من الثياب، عاريات من الثواب والخير عند الله، فمصيرهن إلى يعني عذاب الله ونقمته. فلتنبه المرأة المسلمة إلى ذلك، ويتلى عليها هذا الحديث حتى تنتبه وتحذر نقمة الله وسخطه وعذابه. طيب، الباب هو العلم والعظة بالليل. وجه الشاهد واضح، استيقظ من الليل، والموعظة ما تحتاج تأخير، أنها عظيمة وكبيرة، فوعظ بها في ليله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن العلم ومسامرته والعظة في الليل لا بأس بها، خصوصا إذا مست الحاجة إليها. باب السمر في العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السمر في العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان ابن أبي حيثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. باب السمر في العلم. يرى أكثر الشراح أن هذا الباب لا يختلف كثيرا عن سابقه، باب العلم والعظة بالليل، لكن الفرق دقيق ربما يكون. الباب السابق في العظة والعلم الذي يعني كان له سبب، هو كان نائما عليه الصلاة والسلام، لكنه استيقظ وقد رأى في نومه من الأمور العظيمة التي احتاج أن يقولها ولا تحتاج إلى تأخير، لكن استمر في العلم ربما يكون مقصودا قبل النوم حتى، وهو المراد. لا بأس أن يسمر الإنسان ويسهر إذا كان ذلك في علم أو خير كما قررناه سابقا. والسمر هو السهر مع حديث، فرق بين السهر والسمر. السهر هو عدم النوم ولو كان جالس لوحده هكذا، ولو كان لسبب مرضه أو هم لزمه أو فكرة أشغلته سهر، لكن السمر هو السهر مع حديث مع شخص أو أقارب أو زوج أو صاحب، هذا يسمى السمر، وهذا فرق بين السمر والسهر. فإذن السمر مقصود أن يسهر ليدرس أو يراجع أو يذاكر أو يقرأ، أو إن كان يعني يصلي أو يفعل شيء من الخير في العلم. ثم قال: حدثنا سعيد بن عفير المصري، ترجمنا له، قال: حدثني الليث بن سعد قال: حدثني عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر، عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي، كان أميرا على مصر، صدوق وثقه بعضهم كأحمد ويحيى، توفي 327. عن ابن شهاب عن سالم، سالم هذا هو عبد الله بن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب تابعي، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة بسكون الثاء، حثمة هذا اسمه أبو بكر، اسمه كنيته ابن سليمان ابن أبي حثمة، وأبو حثمة جده اسمه عبد الله بن حذيفة العدوي، وهو من بني عدي، كان من علماء قريش بالأنساب، حتى قيل أعلم أهل قريش بالأنساب. ليس له، هذه معلومة مهمة جدا، ليس له في الصحيحين سوى هذا الحديث، أبو بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة العدوي ليس له في الصحيحين البخاري ومسلم سوى هذا الحديث الواحد، يرويه البخاري هنا في صحيح مقرونا بسالم ابن عبد الله، هذه معلومة عن توفي 327. أن عبد الله بن عمر قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، ليلة من الليالي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، صلى العشاء بأصحابه، فلما سلم قام فقال. الآن هذا حديث بعد العشاء مقصود ومراد، فيدخل في باب السمر في العلم. أرأيتكم بفتح التاء ليلتكم هذه، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. هذا خبر نبوي غيبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الحاضرين معه تلك الليلة: أرأيتكم هذه الليلة التي نحن فيها الآن، فإنه على رأس 100 سنة منها، يعني إذا حسبنا من هذه الليلة على مدى 100 سنة قادمة، كل من هو موجود من الخلق الآن في هذه الليلة ولو ولد هذه الليلة لن تنتهي 100 سنة ومن هؤلاء الموجودون هذه الليلة أحد. أخذ العلماء من هذا يعني أمرين، أخذ العلماء من هذا أمرين. الأمر الأول أن القرن قيدوه ب100 سنة، أن 100 سنة كافية للوضع الطبيعي لتصرف أهل جيل كامل، ولا يشذ من ذلك إلا أقل القليل، يعني 100 سنة كافية في أن أهل جيل كامل يكونوا قد انتهوا وجاء بعضهم جيل آخر، وذلك قيدوا القرن ب100 سنة، وقليل جدا من يتجاوز 100 سنة، وذلك يعتبر من النوادر ويأتي في الجرائد الحديث عنه. والأمر الثاني أن الأعمار المعتادة في هذه الأمة يعني في هذا الحدود، من بلغ 100 سنة يعتبر هذا يعني بلغ مبلغا عظيما، وإلا أكثر الخلق يموتون فيما دون دون ذلك فدل على قصر العمر وضيقه بالنسبة لهذه الأمة، لكن يجب أن يعوض هذا القصر باستغلال كل وقت في علم أو في عمل أو في معاش، فإن العمر لا يكفي لتضييع الأيام والليالي فيما لا إفادة فيه، فضلا عن تضييعه فيما فيه ضرر في الدين والدنيا، فذاك لا يعوض أبدا. هذا مقصود الشاهد، والحديث يعني له مواضع سيأتي فيها. نكتفي اليوم بهذا القدر، زادنا الله وإياكم علما وفهما. قبل الأذان الأخوان هنا يقولون بأن يعني يريدون التنبيه والتنويه على أن المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج يعني يحتاجون إلى شيء من التبرعات والمساعدات، وقدموا هذه الليلة مخصوصة لهذا المسجد، فبعد الصلاة من يعني عنده مساهمة لهذا المشروع فليساهم فيها من زكاة وصدقة، فذلك خير. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ ما تيسر من هذه الأسئلة. الأخ يقول: كيف الجمع بين قول صلى الله عليه وسلم للعامل فيهن أجر 70 وبين قول لا تسبوا أصحابي؟ طبعا ليس أجر 70، أجر 50. هذا حديث أبي ثعلبة الخشني عند أحمد وأصحاب السنن وغيرهم، قال قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت هوى متبعا ودنيا مؤثرة وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، فإن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 ليس 70، 50، كلهم يعملون مثل عمله. جاء في بعض الروايات، وهي روايات يعني بعض ضعفها، 50 منا منهم، أي الصحابة يقول قلب 50 منكم. استشكل هذا مع ما سبق من فضيلة الصحابة، هذا تقررناه ربما في يعني مقامات سابقة. هذا الأجر المضاعف أجر مضاعف في ذات العمل، أما فضل الصحبة والجهاد معه فهذا لا يسبق ولا يلحق ولا يقترب منه أحد، ولن يأتي أحد أفضل من الصحابة، لأنه حصل أمور لا يمكن تحصيلها: صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والجهاد معه، والصلاة خلفه، وبيعته. هذه مقامات كيف تلحقها؟ هذه بأي وجه تدركها ولو فعلت ما فعلت؟ إذا كان الصحابة أنفسهم مستويات، والله قرر ذلك في القرآن فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. ولكن المؤمن إذا كان في موضع صبر وجهاد وفتن وصبر على طاعة الله وجاهد، كوفئ بأن يضاعف أجر صلاته وأعماله الصالحة كأن 50 شخص آخرين يعملون مثله. وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه سيتفوق كل فرد فرد على أفراد الصحابة، فلهم من المقام ما لا يلحقه غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: نرجو بيان ما يجوز أخذه من اللحية. لا يجوز أخذ شيء من اللحية إلا إذا دخلت على الوجه أو على العين أو على الخد أو كان بعض أجزائها أطول من البعض، لا بأس بمساواتها، أما ما سوى ذلك فلا أعرف يعني شيئا في ذلك. يعني هذا يقول: ما سبب أو يعني ما يعني إيش تخلف، يقول: ما سبب تخلف علي عن مبايعة أبي بكر؟ كان علي يرى أن له في هذا الأمر حقا، فلما تولى الصديق وجد في نفسه شيئا فاعتزل في بيته 6 أشهر، فلما توفيت زوجته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء العالمين أنكر وجوه الناس فدخل في الجماعة وبايع الصديق، وكان في ذلك من الخير العظيم رضي الله عنه عن الجميع. هذا الجواب: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، فيما أذكر أنه حديث حسن عند أحمد في المسند وابن حبان، حديث حسن، ويدل على أن يجب أن يكون من خلق المؤمن كل من أسدى إليك نعمة في دين علمك شيئا تجهله، أفتاك بما لا تعرفه، أرشدك إلى ما أمر يعني ينفعك، أو قدم لك خدمة معينة، من خلق المسلم أن تكافئه بأن ترد جميله، أو إذا لم تجد إلا أن تدعو له فادعو له، هذا واجب. من أهدى إليكم أو من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له، هذا هو الشكر المراد، تثني عليه تدعو له بالظاهر الغيب لأنه قدم لك خدمة، هذا من خلق المسلم. والذي لا يفعل ذلك مع الناس هو في الغالب لا يشكر أمر رحمة الله، ينعم الله عليه وتجده يعني معرض عن طاعته ورحمته، يدل على قبح في خلقه وأنانية في نفسه. فيجب على الإنسان أن يشكر الله المنعم جل وعلا، ويشكر الخلق بالدعاء لهم ومكافأتهم على ما فعلوا به من إحسان. هذا يقول كتاب الحميدي الغريب الصحيحين. نعم هذا مطبوع، غريب الصحيحين مطبوع، وهو محقق رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر، مطبوع طبعة واحدة لا أعرف غيرها، أنا اشتريته من مصر، شوف عاد فين تلقاه، ما أدري عنك فين تلقاه. هل صلى الفجر في جماعة، هل صلاة الفجر في جماعة تغني عن قيام الليل؟ هي نعم، ثبت في حديث صحيح ثابت عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، اسمعوا، نبينا قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي بجامع صلاة العشاء، هكذا فهم. فصلاة العشاء كأنه في الجماعة في المسجد كأنه قام النصف الأول، وصلاة الفجر في الجماعة كأنه قام النصف الثاني فكأنه قام الليل كله. هل هذا يعني الاستغناء عن قيام الليل؟ الجواب لا، هذا تماما مثل قول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، وفي رواية فأسبغ الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، كانت صلاته نافلة. يعني إذا توضيت في البيت أذن المغرب وخرجت، لا ليس لك إلا أن تذهب المسجد تصلي، صلاة المغرب تعتبر في حقك نافلة. هل يعني ذلك أنك ما تروح تصلي تبطل وخلاص؟ لا، أي تصلي الفريضة فتأخذ أجر الفريضة وتضاعف لك الأجر، تصلي لك أجر مضاعف كأنك تنفلت بها أيضا. فإذا صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة وقمت في الليلة بما قمت، فجمعت صلاة الفريضة وكتب لك قيام ليلة، فإن قمت فصليت أيضا كتب لك قيام ليلة مضاعفا، فهي درجات ومقامات، والتسابق إليها يعني مطلوب، والعلم عند الله. يقول: ما صحة الأثر أن إحدى الصحابيات سئلت عن لباس نساء الصحابة فقالت: كنا يلبسنا من الكف إلى الكعب؟ ما يعرف هذا لباس المرأة المسلمة الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون ساترا سابغا طويلا يتجاوز يعني أطراف قدمها بشبر أو نحوه، حتى لو سحبته في الأرض شبر. وأراد بعض الصحابة أن يطولن ذيولهن أي ثيابهن ذراع، واستأذن النبي في ذلك حرصا على التستر، ذراع يسحب في الأرض، فاكتفى النبي بالشبر. أين هذا من ما يلبسه النساء اليوم؟ أقل من شبر ما ينبغي تلبسه وتخرج بأقدامي أمام الرجال تقول أنا مسلمة أخاف الله رب العالمين، هذا لباس المرأة، ما يرى منها شيء. هذا إذا خرجت، تستر مطلوب من المرأة المسلمة، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: ودعكم مما يقوله المغرضون، فإن الله يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يتفرجوا في نسائي ونساءك، هؤلاء اللي يكتبون في الصحف والجرائد. هذا يسأل عن، يقول هذه مسألة كثيرا ما تطرق في كتب البيوع: إذا جئت فاشتريت بضاعة من بقالة أو من متجر ولنفرض أن قيمة ما اشتريت مثلا 25 ريال ولم يكن معك إلا فئة 100 ريال فأعطيتها لصاحب المتجر، مفروض أن يخصم 25 ويرجع لك 75، فقال لك صاحب البقالة والله ما عندنا صرف، فما هو الحل؟ هل يسوغ أن تقول له غدا آتيك وأخذ الباقي مثلا، أو يقول لك هو تعال غدا أعطيك الباقي وتذهب بهذا البيع، أم لا يسوغ؟ عندنا حديث نبوي أخرجه أصحاب السنن، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع وصرف، وفي رواية عن بيع وسلف، أي لا ينبغي بيع وسلف في صفقة واحدة، فهذه صورة بيع وسلف، بقي عليك دين في رقمته 75 إلى الغد، والحل في ذلك إما أن تشتري البضاعة بالدين أصلا، يعني تأخذ 100 كاملة وتأخذ البضاعة وتأتي غدا تعطيه قيمتها، تعطيه غدا قيمتها، أو يعني تشتري بما قدر، أو تبحثون عن صرف من هنا وهناك حتى لا تخرج إلا وقد أنهيت هذه البيعة. هذا الذي يعرفه العلم عند الله. يسأل يقول عن حديث أم زرع، يقول أين أجده؟ هذا أجده في صحيح البخاري، حديث طويل هذا، أخرجه الإمام البخاري في الصحيح في كتاب في كتاب الأدب باب عشرة النساء، وأوله عن عائشة رضي الله عنها قالت اجتمع 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتون من أمر أزواجهن شيئا، وساقت حديثا طويلا بليغا عظيما ليس لنا مجال ذكره بطوله، وإن أردته مشروحا مفصلا بما فيه من علوم فهناك رسالة مطبوعة في السوق للقاضي عياض بن موسى رحمه الله في شرح حديث أم زرع، اسمه غيث النفع، في شرح حديث أم زرع للقاضي عياض، رسالة صغيرة تراجع، أو تراجع الموضع كتاب عشرة النساء من كتاب الأدب من الصحيح. هذا سيقول إطالة الشارب إلى ما تحت الشفة العلوية هل ورد فيه وعيد؟ نعم، لا يجوز هذا، لا يجوز للرجل المسلم أن يطول شاربه حتى ينزل إلى فيغطي شفته العليا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بأن تحفى الشوارب، قال قص الشوارب عليه الصلاة والسلام، قال أحفو الشوارب، ومعنى أحفو أي أن تقصها حتى إلى طرف حافة الشفة العليا، لابد أن تبرز الشفة العليا، هكذا يجب أن يكون الرجل المسلم يقص شاربه كذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يتعاهد شاربه بذلك وأصحابه مثله. السابلة لا بأس بها، أن تتصل السابلة وهي ما كان من جزئي الشارب باللحية لا بأس بها، كان لعمر سابلة وكان لغيره من الصحابة سابلة، لكن تجاوز شعر الشارب حتى يغطي الشفة العليا هذا مذموم شرعا. ثم مقذور، أنا ما أدري ما الذي يعني الإنسان يأكل ويشرب وإذا كان الشفة العليا كلها مغطاة، يعني أنا مع مشكلة كبيرة يصبح شاربه هذا مجمع يأكل لحما وشحما ويشرب لبنا وزيتا قذارة، يعني ليس فيها نظارة ولا فيها جمال، فيجب أن يقص الشارب، هكذا سنن الفطرة عند المسلمين حتى تبرز الشفة العليا تامة ويكون طرف الشارب على حافته. أما إزالة الشارب بالكلية أيضا ممنوعة، إزالة الشارب بالكلية كما يصنعه بعض يعني الصالحين ممنوعة، لا يجوز أن تشيل شاربك مطلقا، ممنوع، وكان الإمام مالك يعتبره مثلة وشدد فيه الإمام مالك واعتبره ليس من خلق المسلمين، لا يجوز أن تحف الشارب نهائيا تزيله تماما، كان للنبي صلى الله عليه وسلم شاربا ولأصحابه شوارب، ما حلقوا شواربهم قط النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن تقص إلى طرف الشفة أما السابلتان وهما تدلى من الشارب على اللحية إن شئت تتركهما كما تركهما الفاروق وكان إذا غضب فتل شاربه هذا الأسد الهصور وما تربيه بس هكذا لا إذا كنت يعني رجل يعني ولا تفتل شاربك لأمر عظيم وإلا قصه مثلي وريح نفسك من المشكلة. الأسئلة التي جاءت مرات كثيرة يعني هيا هذا بالله كيف تقرأ هذه مخطوطة يعني يسأل يقول هل يجوز أن نقول عن علي رضي الله كرم الله وجهه أو لا يجوز؟ يعني كل مسلم يعبد الله ويسجد لله هو مكرم وجهه، بل أقول لك الوجه في كل مخلوق إنسان وحيوان هو مكرم. ماذا ما رأيك في ذلك؟ حتى الدابة نهى النبي أن تضرب الدابة في وجهها، إذا حمارك أو بغلتك ولا الشاة لا تضرب على وجهها، نهى عن ذلك تكريما للوجه، والوجه مكرم. وقال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، لأنه يعني مجمع الحواس وفي يعني وضربه فيه إشكال، فكرامة الوجه والمسلم أعظم، لأنه يسجد لله لا يحني جبهته ولا يعفر وجهه بالتراب إلا لربه، لا يسجد لصنم ولا لوثن ولا لقبر ولا لبشر ولا لحجر، عزيز المسلم. فكل مسلم يعبد الله كرم الله وجهه، فما في خاصية لعلي ولا لغيره. فإن قيل أن علي لم يسجد لصنم قط ثبت هذا عن كثير من الصحابة، زيد بن ثابت وأبي بكر الصديق وعثمان. عثمان قال ما تمسحت بصنم قط في جاهلية ولا إسلام، ولا شربت الخمر قط في جاهلية ولا إسلام، ولا زنيت قط في جاهلية ولا إسلام. عثمان جاهلية ما في لا دين ولا ملة، ما زنى قط ولا شرب الخمر قط ولا تمسح بصنم قط. ما رأيك في هذا؟ ما هو خاص بعلي، كلهم كرم الله وجههم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل مسلم يعبد الله ويسجد لله وجهه مكرم. ذاك الوجه يعني يحترم ولا يضرب ولا يقبح، حتى لا نهى النبي أن تقول لشخص قبح الله وجهك، نهى لما سمع قال لا تقول قبح الله وجهك ولا وجه من أشبه وجهك، منهي عن ذلك. كل ذات كرامة للوجه، وجه المسلم على وجه الخصوص. نكتفي اليوم بهذا القدر، نرجع الباقي لدرس قادم. زادنا الله علما وفهما وإياكم، ووفقنا وإياكم لاتباع السنة واجتناب البدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم انفعنا بما علمتنا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله.